الى واحد من القران واهداه ثوابه الى والده او الى صديقه او الى اخيه، هذا يقول ثوابه؟ في خلاف بين العلماء، بعض اهل العلم قالوا ان اذا اهدى الثواب راه هذا الثواب انه يصل، هذا قول الاكثر من العلم، وقال اخرون انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه فعله فلو لا ترك، ولكن يذوب له الصدقات والدعاء، وهذا اولى ان شاء الله اولى. لا حاجه الى تنبيه القران، يقرا القران لنفسه، يقول ثواب لنفسه، لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه انه فعل وفعل، فلولا عدم ذلك. ولكن يتصدق عن الميت بالنقود بالطعام، هذا ينفع الميت في اجماع المسلمين، هكذا الدعاء له بالنظره والرحمه في اي مكان ينفع. اما قول يهدي له صلاته او يهدي له قراءته، هذا ما عليه ذلك. كذلك اذا مات عليه صيام اصامه وقد طاب ومر، ولكن سهل اصام صام عنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات عليه صيام صام عنه وليه اقاربه. كذلك اذا حج، اذا مات عليه حج عن حج فريضه او عليه حج نذر يحج عنه، اما الصلاه فلا يصلى عنه. ما ورد. لا صلاه عن الميت لا يصلى عن الميت، فليس له اصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.